يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسوي وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق خبير فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله لتكونن من المردومين

إنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.